في عمل أرض من كده. تبين الجيش في الطريق، الجيش ماشي في الشارع، فأغلق الجيش الطريق على الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تغلق طريقا؟ أو آذى المؤمنين في طريقهم فلا جهاد له. يبقى في يوم من الأيام آذى الناس في الطريق، النبي قلنا لا جهاد له، فمش جهاد مقبول عند الله عز وجل. ليه عبادة كبيرة زي دي وفضل كبير زي ده كبير؟ لأنه توقف على باب أمل الناس. صلاة الجماعة فرض عين على الحنابلة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يطلبن صلاة. ليه؟ صلاة الجماعة فرض يا رسول الله، ليه ما يجيش يصلي معانا في المعبد؟ قال: لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منا بالأمر. فصلاة الجماعة ما فيهاش، لو كان بيجي في يوم من الأيام يتعطل عليه أذى للناس في المسجد أو ما يجيش. إذا كنت في يوم من الأيام هتأذي معايا؟ لا. شو تسمعني النهارده خالص؟ جعفر معايا ولا ايه؟ طيب، الحاجة التانية، احنا لما بنصلي ونقطع القرآن وانتوا بتسمعوا القرآن، تاخدوا حسنات ولا مش حسنات؟ طيب لو طولنا شوية، حسنات بتقطع؟ لا، احنا بنصلي في المسجد، لا ما طولتش، ليه بس؟ لأن ده ممكن يكون في أذى لحد، ما عادش حد بيخسر. عايز مش حمام، عنده سكر مش حمام، ما طولتش، لما تصلي وحدك طول. انما انت بتصلي بالناس ما طولتش. ليه؟ اثبت ورايا واحد كبير في السن عنده سكر عايز مش حمام، ورايا واحد عنده سفر عايز يشوف شغله، وعايز يهدد، عنده ارض محتاجه يروح في معاد. معايا واحد بيصلي عنده محل جنب البيت جنب المسجد هنا، قبل الحد عشان يصلي ما تعطلوش، عايز تطول تطول برضه وانت برضه. سيدنا معاذ رضي الله عنه لما صلى بالناس في يوم من الايام وفتح البقر عايز يجيب البقر في نصر العشاء، واحد من الصحابه خد جنبه وباعت راجل النبي قال له: رسول الله عايز يصلي بينا العشاء في البقر. بس اكيد النبي هيكون معاه معاذ على الراجل ده، الراجل ده اللي الناس قالوا ده منافق، انه ساب الصلاه وخرج. الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معلم شد القول على المعلم: اتبتلوا انت يا معلم؟ اتبتلوا انت يا معلم؟ ليه؟ اصل انت لما طولت قبلت الناس والادب بيننا ملمون. معقول؟ يقول له: اين انت مخبي اسم ربك الاعلى ولا اتاك حاجات الغشيه ولا سبب الخطر؟ انت فين من الصور البسيطه دي؟ فين في صلاتك؟ عايز تطول طول بركه. انما صلاه الجماعه والقران اللي كلنا بنحبه بنحب نسمع القران، اجري إيه اللي النبي قال لنا لما يترتب على ده اذى الناس مش هنعملها. ليه؟ علشان النبي علمنا ان قصه اذى المسلم شيء مش سهل. ما ينفعش في يوم من الايام يبقى الاصل فيا كمسلم ان انا ادي كل اللي حواليا، سواء في طريق زي ما حصل في جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، او في يوم من الايام اذي المصلين بدون الصلاه، او ان انا اقابلهم في المسجد بصوره واحده. النبي قال له: لا تصلي في البيت ما يجيش. ليه؟ علشان اذى المسلم حراره، مش شيء سهل، ده حرام. ده ربنا دخل واحد الجنة وهو ما عملش أي عمل صالح إلا بسبب إنه في يوم من الأيام شال غصن شوك كده كان هيؤذي الناس في الشارع، فكأنه شال ما يؤذي. عشان نتعلم برضه ان الاب غلط. في ناس ربنا يعافينا واياكم بيبقوا عايشين وصلنا كده مش مخلوقين كده الا للاب. ليه؟ سيدنا النبي علمنا دين كمسلم حتى وقود جدا في التعامل، حد يشيل في التعامل. سيدنا النبي يقول لنا اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث. انا ومحمد بنتكلم مع بعض ودخل علينا واحد ثالث. فنقول يعني اولنا الثلاثه قاعدين مع بعض والثلاثه قاعدين مع بعض وعشان اطلع بس بره عشان العيال اعرف مع بعض. النبي يقول ده غلط. رضي قال فان ذلك التبيه وان الله لا يكره تبرئه. انت تزيد نفسيا. طب هو ليه ما قعدنيش؟ طب هو يضحك عليا؟ فانت الانسان الثاني يزعل. وربنا يقول وربنا ما يهمش. لكم ان تتخيلوا ان سيدنا النبي علمنا ان انت الحقيقي عند ربنا يوم ما تكون انسان صالح بعبادتك. لا يوم ما تكون انسان صالح بعبادتك وفي نفس الوقت انت بتنام وما قابلش حد طول الرقابه بتاعت حد. في حد بيتفنن ان ياخد كيس من الزباله ويحطوه قدام بيتي. ليه تهيني؟ ليه تهيني؟ غلط حرام. سيدنا النبي يقول لي بقى شوف يذكر لهم وعد يقول من الليل ولا كلام. ممكن ابدا اتكلم معاك. تصور النهار ولا تفطر. يوم زي النهارده كده زي الاثنين بتاع النهارده كده صايم في عز الحر او في عز الحر. وتتشرف زي كثير. يا سلام دي بقى في جنه عدل. الا انها تؤذي شيطانها بلسانها. ما يجيش في دماغها تنشر هي لما تشوف جارتها بدات تنشر وبدا الغسيل يكشف تنشر على المشربه. او تجيب سجاده في مطار مع الغسيل اللي لسه ما منشور بعد. هي بتعمل كده مزاجها كده. عارفين النبي قال ايه في الست دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها لا خير فيها هي في النار. ليه؟ امرأة مؤذية. حد مؤذي. فيقول لا خير فيها هي في النار. علشان يعلمنا ان انا كمسلم مش ميزاني صار وصايم وزكاة حد زي الفل. ده انت لو قابلت حد قابلني دي تروح اعبدك. واحد يجي يقول لي صاحب مائده من الجواري المائدات الكبيره قوي المائدات الكبيره قوي. بيقول لي انا دلوقتي اللبن بيجي لي وعشان الحر الشديد والكلام ده عايز احط ماده كده تحافظ على اللبن علشان ما يدوش. بس الماده دي مضره ومرضيه. بس خلينا نبيع لبن كتير ما فيش لبن يجوز ولا لبن يجوز ولا الكلام ده. اعملها اعملها. ان شاء الله توقف بيع لبن اصلا ما تقدرش. انما ما تجيش حد فيه مش حد فاكل يا كلها. اوعى تعمل كده. ليه؟ لان عمل كل لحظه قصاد ايذاء المسلمين. قصاد ايذاء المسلمين ولو بكلمه. مش بقى مش فاعل. لا ولا بكلمه. مش من حقي كمسلم انا بعبر امام الله على اني في يوم من الايام اديت حد اديته كلمه كده غيرتها. ده ربنا سبحانه وتعالى نفسه النبي اول ما وصل المدينه كان الصحابه دول اكثر من اسم. اسم كذا يحبه واسم ما يحبوش. كان الصحابه اللي بيحبوا ده يكون ينادوا من اسم ايه؟ في ما يدريوش، اللي هو اسم اللي هيبقى. فاول ما وصل النبي صلى الله عليه المدينه فجاي ينادي على الناس فسمع الناس اللي بتنادي عليه باسم معين فنادى عليه بما يلقى. فربنا نزل سوره كامله عشان القصه دي. يا ايها الذين امنوا لا يأتي قوم من قوم عسى ان يكونوا خير منهم ولا عسى يكونوا خير ولا يساووا النساء عسى يكونوا خير منهم ولا تلميذوا ان يكونوا ولا تنابذوا من القوم بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. فالنبي يقول لا الاسم ده بيبين ما بنبيش عليه اصلا بالاسم ده. ليه؟ لان احنا لو نبينا عليه بالاسم ده نجيب وربنا بيطلع ابدا. في شخصيات مثل انا عارف ربنا ربي يعطينا وياك مثالنا كده بينقط سن. في شخصيات تبقى حوالينا لما يجي إيه في شخصيات والله في شخصيات كده. فسيدنا النبي يعلمنا لا المسلم مش كده. المسلم بيحاسب قوي على الكلمة بتاعته وياخد باله قوي من الكلمة بتاعته. طبعا ازاي؟ مرة النبي عرض مصحف في وش تمسكر وارتعدت حوادثه. قال الا تسمعون ما اسمع؟ تسمع تسمع يا رسول الله. قال رجل يعذب في قبره. ليه بقى؟ وماذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجسمه بيرتعش. سمع النبي ايه؟ وليه كيفية العذاب اللي عنده بتاع الجن ده؟ فقالوا له يا رسول الله في اي شيء؟ الراجل اتعذب في ايه؟ قال كان يؤذي الناس بلسانه. بس مش مالك الصوت ولا ما كانش يقول الله. لا مش مرامي ولا زاني ولا قاتل ولا شايل قمر. ده كانت مشكلة ان كان يؤذي الناس بلسانه. والاذى ده وزر ربنا بيزيد لما يكون جاي بقى من الاهل. لما يكون جاي من حد مطالب ان هو يحافظ عليه. عشان كده النبي بيخلينا ايه الحقيقه؟ بيقول صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة. الكلام بقى الانسان الاحمر الانسان سامعين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشعر ويستشعر الراجل زي مرضى الصحابة زي ده النهارده بره من الصبح الساعة 8 9 اتمرمط في الارض خلاص هو راجع اصلا جسمه بيرتعش اصلا من التعب بتاع النوم. وفي ستات اول ما تشوف الزوج داخل كده هي بتتفنن مش زي تستقبله كده وتسقف عنه مرمطه كل النهار. لا هي اول ما تشوف لقيته معطيه كده تبص دماغه. وسيدنا النبي يقول ايه بقى؟ قال لا تؤذي امرأة زوجها إن سمعت الحكم. يعني الظاهر الحكم ده ما فيه يعني. والله الله يسعدك ويقول يا رب. سيدنا النبي يقول لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا لعنتها ملائكة. ملائكة هو في ساعة العنة تزيد. ليه تزيد كلمة وتهديك؟ ليه؟ ليه تهديك؟ ليه تقول له كلمة وهو ليه مش مقدرة تعب كل يوم؟ مش مقدرة لا دليلي تستقبل أحسن استقبال من الدين بكلمة. النبي يقول هي كلمة واحدة بس إلا قالت زوجات من الأولى إن لعنة الله يرشد أن يخالفك إليه. لا المرأة مش عشان كده. المرأة سيدنا النبي لما كان قاعد مع سيدة خديجة أخذ بالحديد ده وكان ده ربع عشان بس الحرف إن شاء الله بتاعت تكيب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. سيدنا النبي جابوا يخليه فقال له هذه خديجه ما اشتغلتش. فأمرها بربها السلام وبيت السلام وقل لها ان الله يبشرها ببيت في الجنه بالقصر باليمن لا صبر فيه ولا نصر. ان القصر ده فيه زعيم ولا شق ولا غط ولا تعب. فالعلماء قعدوا يقولوا ليه سيدة خديجة لما تفسر بالمواصفات دي؟ قالت خديجة كانت مقدرة جدا لذلك تعبان طول اليوم في الدعوة وده بيأذيه وده بيعمل كذا وده بيعمل كذا. الضغط النفسي اللي كان على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يخش النبي في البيت لا في زعيم ولا في تعب ولا في شرط ولا في نظر ولا في هصة ولا في زعيم ولا أي حاجة. فبيتها لما تكون مستقيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الله لها بيتا في الجنة من جنس ما جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الست اللي هتخلي بيتها كده يا سلام سكينة وطمأنينة زوجها. بيت فعلا الزوج يرتاح فيه على طول ربنا يبشرها بيت زي في الجنة. طب والزوج بقى اللي بتأذي بقى وكل الكلام تأذي مرة فرديته ومرة فرديته ومرة فرديته ومرة فرديته في جوه ذات نفسه. الزوجة اللي دايما نسابها سابها شوية غير لا ده دي ربنا يعافينا وإياكم تلعن الملائكة والتبيت ربنا سبحانه وتعالى غضبان عليها بان الاصل في السوق ان هي تكون السكن تكون الرحمه لهذا الزوج. هنكمل ان شاء الله جلسه اخرى. ما يتعلق بحرمة القدر وخطر القدر على الإنسان. هذا هو السبب.